يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلنا لكل نبي. لكل تفيد الاستغراق يعني الجميع. عدوا من المجرمين، عداء الباطل الحق قائم منذ أن خلق الله السماوات والأرض. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعجزه هلاكهم، يعجزه إيقافهم، يعجزه أن يوقف قطرة دم في من يتكلم أو تتكلم عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يعجزه ذلك؟ ألا يرى ذلك؟ ألا يسمع ذلك؟ ألا يعلم ذلك؟ ألم يحط ربنا بكل شيء علما؟ ألا يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لذلك هذا الإسلام عجيب أيها الأحبة في الله. هذا الإسلام إذا ترك امتد، وإذا حورب اشتد. قام أهله وشبابه ورجاله ونساؤه إذا رأوا رجلاً أو امرأةً ويا أحد يحارب الإسلام يتمسكوا بالأمر الذي يحارب فيه، فيستغربون إذا تركناهم امتدوا وانتشروا، وإذا حاربناهم نريد إيقافهم اشتدوا وتمسكوا. كيف لا؟ وقد قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، فإن النار لما جاورت ما كان يعرف من ذلك طيب ريح العود. عندما تأتي النار فتحرق العود تعرف طيب ريحها، وإلا لما عرفت ذلك الطيب وذلك الريح لولا وجود النار. لذلك أيها الأحبة في الله، هذا أمر لابد أن يكون عندنا من المستقرات ومن المعلوم عندنا، أن حرب الإسلام وحرب الحق بالحرب الحسية والحرب الفكرية قائم لن يتوقف، وفي ذلك خير لنا. هنالك مؤسسة أيها الأحبة في الله تأسست سنة 1945 في أمريكا، لعل البعض والمتابعين لما أقوله وإن كانوا واعذروني بين قوسين قلة يعلم فيها ويسمع عنها، اسمها مؤسسة راند. أقيمت هذه المؤسسة تخصصية لحرب الإسلام ولضرب الثوابت من الإسلام عند المسلمين في العالم عموماً وفي الشرق الأوسط خصوصاً وبما يسمى بلاد الشام. ولطالما تكلمنا عن هذا مراراً، عن أهمية هذه البلاد وعن خوفهم من هذه البلاد، البلاد المحيطة بالمسجد الأقصى يخافون منها خوفاً شديداً، وجعلوا ميزانية سنوية لهذه المؤسسة تساوي 150 مليار دولار لدعم هذه المؤسسة ولنشر أفكارها وبثها بين الناس. ومن أعظم الأعضاء المنتسبين إليها، كنت أود أن أنزه المنبر عن ذكر أسمائهم لكن فقط لأن نعلم من هم الذين يصنعون القرار في العالم؟ الوزير الخارجية الأمريكي الأسبق كيسنجر، والاسم المعروف المشتهر بين الناس كونديليزا رايس، وغيرهم من قيادات العالم. هؤلاء أعضاء منتسبون لهذه المؤسسة، فهذه المؤسسة هي المسؤولة عن صنع القرار في كثير من الأمور المتعلقة ببلاد المسلمين وبالمسلمين. وركزوا مع الآن، يمكن تتوهم أن الخطبة شوي هيك ناشفة، لكن معلومات مهمة تفيدنا بإذن الله لنبني عليها أمورا أخرى. قسمت هذه المؤسسة المسلمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول، وهو الأربع أقسام حتسمعون كتير وبتسمعون كتير، بتسمعون بالمسلسلات، بالأفلام، بالجرايد، بوسائل التواصل، بالمقالات، بالمقابلات، بالندوات، حتى تعرف هذه المسميات اللي عم تسمعها ماذا يقصدون بها. قالوا المجتمع الإسلامي مقسم لأربعة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالأصوليون. شو بتقصدوا بالأصوليون؟ قال الأصوليون هم المتمسكون بالكتاب والسنة ولا يقبلون التنازل عن شيء منهما. هول عندهم اسم أصوليون، فأنت ممكن إذا التزمت بمكان معين بشيء معين ينعتك البعض من باب الاتهام مش من باب المدح، صاير أصولي مبين عليك، يعني متشددون بنظري. القسم الثاني سموهم بالتقليديون. شو يعني التقليديون؟ التقليديون يعني ملتزمين، بس التزام عادي، ما عنده مشكلة يقوم ببعض الأعمال ويترك بعض الأعمال، لا يتضايق، لا يعتبر ذلك كبيرة إذا قام بشيء وترك شيئا آخر، لكن ممكن بيصلي وبصوم. وهؤلاء كثر بين الناس، هؤلاء اسمهم التقليديون. القسم الثالث، وركز معي على هذا القسم، سموهم بالحداثيون. شو يعني حداثيون؟ وإذا بدك مصطلح آخر احفظه منيح، التنويريون. ممكن بوسائل إعلام لبنانية وبقنوات لبنانية وغير ذلك، حتى ما تفكر أنه عم بيحكي عن شيء بعيد، ممكن يتبجح البعض ويخرج ويقول رجل أو امرأة أنا تنويري، مسلم بس تنويري، مسلم بس حداثي. شو يعني حداثي؟ ماذا تريد من هذا؟ قال أنا أدعي وأزعم وأطالب بإعادة النظر في أحكام الإسلام وأن نقيم لها حداثة وتطويرا بما يتناسب مع الواقع. فبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعثة النبي أكثر من 1400 سنة، يعني كل شيء بالحياة تطور، مش معقول الإسلام ما يتطور. فنريد أن نعيد النظر في الأحكام والفرائض. ممكن شيء كان قديم فرض يصير هلأ مباح، وممكن شيء قديم كان حرام يصير الآن واجب، ونغير بالأحكام. هؤلاء اسمهم حداثيون. والنوع الرابع سموهم بالعلمانيون. ما المقصود بالعلمانيين؟ قال هؤلاء من ينادون بفصل الدين عن الحياة. الدين بالمسجد، خلصنا ظهرنا لبرا، ما تدخل الدين معي بالحياة وبشغلي وبعملي. ثم أصدروا وصية وقالوا العلمانيون لابد أن يدعموا، ولكن دعم خفيف. لما؟ لأن المجتمع المسلم عموما لن يقبل بهؤلاء. إذا بده يطلع بعض الناس يقولوا نحن بدنا نفصل دين الحياة سيحاربون، يعني هاي ما بيقبلها المسلم، ما حيمشي الحال نفوت على المسلمين فيهم. فلذلك هؤلاء ادعموهم دعم خاص بأماكن خاصة بأوقات خاصة. طيب من يدعم إذن؟ قالوا لابد من دعم الحداثيون. الحداثيون يبثون السم بالعسل، نحن مع الإسلام، لا لا نحن متمسكين بالدين وبالقرآن، لكن خلينا نرجع نفكر بالموضوع، خلينا نغير بعض المصطلحات ونغير بعض الأحكام. فهؤلاء يمكن أن يكون لهم رواج وقبول بين المسلمين، خصوصا عذرا بين قوسين، خصوصا بين العوام، خصوصا بين من إذا سمع أمرا تأثر به لضعف يقينه لضعف ثباته لضعف تمسكه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله ممكن، معقول فعلا هذا الكلام؟ قال: وأما بالنسبة للتقليديين اتركوهم، لأنه هن أقرب الناس حيتحولوا مباشرة للحدثيين. أما بالنسبة للأصوليين ابحثوا عن ثغراتهم، وابحثوا عن أخطائهم، وابحثوا عن عيوبهم، ثم أنشئوا قنوات خاصة لرصد عيوبهم وأخطائهم ونشرها بين الناس، لأننا نريد أن نقيم فجوة بين العوام وأهل الدين، فنضيء على أخطائهم فيبغضهم العوام فلا يسمعون منهم. أظن بلشت تفهموا الأشياء اللي عم بتصير حولنا، ما مقصودها ومن خلفها وماذا يريدون لها. اللي سموه أصولي، اللي هو الملتزم بدينه، كان شيخ ولا كان ملتزم ولا كان داعي إلى الله، هو بشر، تمام؟ هو بشر، هو ممكن يخطئ، هو يغضب، هو يحزن، هو يفرح، هو يمرض، بشر، لكنه يتكلم أينما كان باسم الدين. فهؤلاء خصصوا قنوات وأشخاص يبحثون عن أخطائهم، وإن لم تكن أخطاء لكن قد يظنها البعض أخطاء، ضووا عليها وانشروها بين الناس حتى نقيم فجوة بين العوام والعلماء. ولا أريد أن أبتعد كثيرا، فما حادثة الشاطئ التي حصلت عنا ببعيدة؟ قلت لكم في حينها أظن أن هنالك إخوة اتصلوا بي من أمريكا، وإخوة اتصلوا بي من باكستان، واتصلوا بي من عدة دول في العالم: شيخ شو الموضوع؟ وبصير أعظم من هذا بكثير في بلادنا وفي منطقتنا، ما بتوصل لبيروت، ما بيعرف فيها أهل بيروت. في مثل هذا الأمر هن ناطرين، مش قادرين يمسكوا شيء، ناطرين يمسكوا شيء حتى يقولوا الناس: انظروا، هذا هو الإسلام الأصولي المتزمت الرجعي المتخلف. ثم يقوم البعض فيتأثر بهذا الكلام. وسأضرب على هذا مثالا من الأمور التي يبثون فيها السم بالعسل، من باب الأمثلة فقط، حتى إذا سمعناها نعرف أن هذا من خططهم. يقولون على سبيل المثال أنه لا حاجة للسنة، يعني الأشياء الحدثية في حاجة للسنة. الآن القرآن موجود، وبيجي بيستدل بآيات من القرآن: ألم يقل ربنا تعالى تبيانا لكل شيء، وألم يقل ربنا تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وجاي تقول لي إنه بدنا سنة مع القرآن؟ بتصلي؟ نعم. كم ركعة صليت الظهر؟ قال: 4 ركعات. أين الآية في القرآن التي بينت أن الظهر 4 ركعات؟ لتوقف. هذا إذا بدنا نجاوب دليل عقلي سريع. طبعا كل شبهة تحتاج لتفصيل. فالدليل الذي يرد به عليه موجود أصلا في القرآن. كم من آية في القرآن بينها ربنا وأمرنا بها باتباع السنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن من باب بس المرور على هذه الشبهات حتى تعلمها، ثم ننتقل إلى شبهة أخرى. يقول لك: طيب يا سيدي، وافقنا أنه نحن لازم نأخذ بكتاب والسنة، ولكن عند تعارض الكتاب والسنة نقدم الكتاب. ومن قال لك أن هنالك تعارض بين الكتاب والسنة؟ هنالك تعارض عندك، هنالك تعارض لقصر عقلك، أنت رأيته تعارض. يا شيخ هاي آية بتقول هيك وهاي حديث، كيف؟ أي اختصاص دنيوي إذا بتبحر فيه بتلاقي فيه تعارض بين أمور، فبتسكت أدباً وبتروح عند المتخصص تقول له: يا دكتور بالطب أنت مرة قلت لي ما تعمل هيك، وقلت لصاحبي يعمل هيك وعنده نفس المرض، مش هذا تعارض؟ بقول لك الدكتور أصمت، لا تتكلم، اسأل الطبيب، ثم هو يخبرك لما هنا بالظاهر تعارض. أما بالدين لا، ما في حدا يتأدب مع الدين، يتكلم من شاء ما يشاء، متى ما يشاء، كيف ما يشاء. فعقلك القاصر هو الذي أظهر هذا التعارض. ثم يقوم البعض ليقول لك: وما الدليل على يعني حجية نقل السنة؟ ليطعن بالبخاري ويطعن بمسلم ويطعن بمصادر الدين الأساسية عندنا، ونسي أن الذين كتبوا هم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابع التابعين، وهنالك علم عظيم مفصل اسمه علم الرجال، علم الجرح والتعديل. شهد البعيد قبل القريب والغرب قبل العرب بدقة هذا العلم، وأنه يستحيل أن يدخل أحد من كان أي حديث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يوضع في الميزان. ومن الشبهات أن يقوم البعض ليقول المسألة فيها خلاف. أنا عم بعيد هذه المصطلحات حتى إذا سمعتموها من أي أحد تعرفوا أنها من الشبهات التي يريدون الدخول فيها علينا. المسألة فيها خلاف، شو يعني المسألة فيها خلاف؟ يعني اتبع الرخص. الخلاف موجود في الدين صحيح، وهنالك خلاف بين الصحابة حصل في فهم النص وبين التابعين وبين مذاهب العلماء والفقهاء، لكن هل المقصود أن يقوم العوام بالبحث عن الأمور الخلافية ليأخذوا بالأيسر لهم؟ هذا اسمه تتبع الرخص. الذين اختلفوا من الفقهاء اتفقوا على تحريم تتبع الرخص، وبيّنوا أن تتبع الرخص من الزندقة والفسق في الدين. فلابد أن تسأل أهل العلم والاختصاص وهم يوجهونك للرأي وإن كان فيه خلاف. وقد يقوم البعض ليقول، وهذا يمكن نسمع كثير وبين العوام وبين بعض الملتزمين، ما تهتم لي بالقشور، ما تهتم بالظواهر، الدين دين باطن، الدين دين قلب. بالعمية الدين بالقلب يا شيخ، بالصيداوي بقول لك إياها بفتح اللام، بالقلب يا شيخ. شو بدك من هذه الشبهة؟ ماذا تريد؟ تريدني أن لا أصلي ولا أصوم ولا ألتزم بالظاهر بالواجب علي؟ لا بدك المرأة تتحجب، ولا بدك الشاب يغض بصره، ولا بدك الشاب ما يمد إيده ويسلم على امرأة، ولا بدك الشاب يطلق لحيته، ولا بدك الشاب ينتهي عن الاختلاط، ولا بدك الشاب ينتهي عن الأغاني، ولا بدك الشاب ينتهي عن الأرقيل، ولا بدك الشاب ينتهي عن عن عن عن. بتقول له اعمل كل هول، واخر شيء اخر شيء بتقول له الدين بالقلب. يا عم سيبكم من القشور، هاي قشور، تهتموا لي بالقشور وتتركوا الحقائق والباطن. وهذا سم بالعسل. شو يعني باطن؟ فيك تقول لنا انت شو الباطن اللي عندك؟ اي باطن؟ وهل يتوصل للباطن الحقيقي الذي هو الراحه، طمأنينة، الامن، السكينه، الامن النفسي الا بعد الصلاه، إلا بعد القرآن، إلا بعد الأذكار؟ رأينا وجلسنا مع من عندهم مليارات الدولارات لكن ليسوا من أهل الدين العملي التطبيقي السلوك البدني، والله ما بينام غير ما ياخد حبة مسكن من دكتور نفسي لدكتور نفسي، مع أنه مسلم زي ما أنت عم تدعي، يعني عنده شيء من الإسلام بباطنه لكن ترك الظاهر. وهل يوصلك إلى الباطن إلا الظاهر؟ فكل فعل من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بالظاهر انعكاسه أولا على الباطن. فالتي تحجبت الله يسر قلبها، والذي صلى الله يسر قلبه. تخيل أنت اليوم ما لحقت صلاة الجمعة معنا، ما لحقت صلاة الجمعة، بالله عليك بتكون مرتاح؟ كم من أخ بيجي لعندي، شيخ والله راحت علي صلاة الجمعة بالشغل الفلاني منعوني شو أعمل؟ تطلع على وجهه حيموت، يعني أصابه تعب باطني بسبب ترك العمل الظاهري. فلا يمكن أن يتوصل للراحة الباطنية إلا بعد العمل الظاهري. ومن أخطر هذه الشبهات نختم بها في الخطبة الثانية بإذن الله جل جلاله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مما يدعيه أمثال هؤلاء ويدسون فيه السم بالعسل قولهم إن الإسلام يدعو إلى الحرية، وإن الإسلام دين الحرية، فيوجد في ديننا ونريد من الناس أن يقوموا بالحرية المطلقة وأن يتقبلوا الحرية المطلقة. قلنا لهم ماذا تقصدون بالحرية المطلقة؟ شو رأيك تكون واقف في الطريق ويأتي أحد من الناس يمد يده إلى جيبك ويأخذ ما يريد من مال؟ حرية مطلقة. شو رأيك نكون واقفين بالطريق يأتي إنسان يخلع ثوبه فيمشي في الطريق بلا ثياب عار ويقول حرية مطلقة، ترضى هذا؟ فيتوقف. وما سمعته الأمة من حقارة وقذارة أبرئ المنبر من ذكر اسمها أو ذكر ما قالت. وأغلبنا عندما بدأ بسماع ما قالته من بذاءة لم يستطع أن يكمل الكلام يندرج تحت هذا المسمى، والمدافعون عنها الآن يتمسكون بهذا المسمى. أنا ما بتكلم كلام عاطفي، نستنكر ونستهجن ونرد، هذا من المسلمات. يعني إذا في حدا لسه ما بيستنكر مصيبة، إذا في حدا لا يعتبر أن هذا من الكفر مصيبة. وإذا سألتهم ولئن سألتهم عندما بين ربنا جل جلاله في سورة التوبة حال أولئك الذين استهزأوا بالقراء، لا أقول بالله أو برسوله أو بكتابه أو بشعيرة من شعائره، ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يا عمي لما رؤوها ما تضيقوا علينا، في عنا شيء من الحرية. كمان كلماتنا بدنا نضبطها، إنما كنا نخوض ونلعب. الله يقول قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما عادش تنجح المسرحيات إلا إذا كانت عن الله وعن رسول الله. ولا المرضى النفسانيين يريدون أن يحضروا مواضيع حتى يكون لهم ترند ويكون لهم انتشار بين الناس. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا من المسلمات أظن، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة عندنا جميعا. ونترك متابعة هذا للقضاء وللمتخصصين والمعنيين من دار الفتوى والعلماء، ونسأل الله تعالى أن يجعل في هذا خيرا للأمة من عودة شديدة إلى دين الله. وما هذه الخطبة التي فيها فتح لكثير من المشاريع وغيرها من الخطب واللقاءات إلا بعدما يسلط الله جل جلاله أمثال هؤلاء القذرات على دين الله جل جلاله، حتى يعود المسلمون إلى ما يريد الله جل جلاله منهم. لذلك أيها الحبة في الله، نعم قال الله تعالى لا إكراه في الدين، لكن لا تفسر النص بما أنت تراه. لا إكراه في الدين مع الكافر، تدعوه إلى الله وتتركه. نعم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن أكمل الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هم يريدون أن يقصوا من كتاب الله وأن يقصوا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينشروا هذا بين الناس. لذلك نعم ديننا يدعو للحرية، لكن عقلا ومنطقا وشرعا لا يوجد شيء اسمه حرية مطلقة. الحرية لها حدود، فلا يحق أن يتكلم من شاء ما يشاء كيفما يشاء متى يشاء، خصوصا في مثل هذا البلد الذي أوضاعه وأحواله بعلم الجميع بجميع الطوائف متزعزعة. فلا ينتظر من أمثال هؤلاء ليلقوا فتنة تحرك البلد وتودي البلد إلى ما لا يحمد عقباه. لذلك ما نريده نحن الآن، ماذا نريد نحن لأنفسنا؟ وهذا ما أختم به هذه الخطبة بإذن الله جل جلاله. أولا أحبة في الله، أريد من الجميع أن يتحمل المسؤولية. كفانا إلقاء الأمور على المشايخ والعلماء، أريد من الجميع العامي والأمي والمتعلم والغني والفقير والكبير والصغير، ابن المدرسة وابن الجامعة وابن العمل والتاجر والمهندس والطبيب، أنت رسول الإسلام، أنت سفير الإسلام، أنت تدافع عن الإسلام أينما كنت. ليس من المقبول بعد الآن أن تسمع شبهة في دكانك في محلك من ابنك من أخوك من أختك من صديقك عن دينك وتسكت، أو قد تتشكك عندما تسمعها. تأكد أن دينك حق ظاهر بين، علمت ذلك أم جهلت؟ ما علمت الرد، اذهب وتعلم. ما بتقبل بمصلحتك يقال معلومة وأنت ما بتعرفها، بتروح بتبحث وبتسأل حتى تتعلمها. ينقال بمصلحتي شيء ما بعرفه ما بقبل، وينقال بدينك شيء ما بتعرفه، ترضى بذلك؟ إذا تركنا المسألة عند المشايخ أو العلماء أو الخطباء، عددهم قليل يا أخواني، والذين يسمعونهم قلة، لكن أنتم منتشرون بين الناس. فأريد أن أحمل المسؤولية للجميع، كلكم دعاة إلى الله بما تعلم، والذي لا تعلمه اذهب واسأل وتعلم ثم كن داعيا إلى الله. ثانيا، نريد خصوصا من الآباء، وأن يصل ذلك للأمهات، الاهتمام بإنشاء الجيل، ولطالما ذكرنا ذلك مرارا سابقا، الاهتمام بإنشاء الجيل بشق التزكية والتربية والأخلاق، وبشق البناء العلمي. يا أحبابنا في الله، إذا لم نبني أبناءنا، ممكن يجي محمد وأحمد ومحمود بعد سنوات ما يحط ابنه بالمدرسة والجامعة يقول له الشيخ مشات الله لحق ابني. ما الأمر؟ الحد. ابن المسلم، بنت المسلم، الحد. لما اهتميت فقط بالصلوات والظاهر وما بنيته بناء علميا صحيحا؟ فكانت النتيجة كما نرى. أريد أن أؤكد يا الحبة في الله أن الخير في الأمة عظيم. استبشروا خيرا، نرى والله من شباب وبنات صغارا وكبارا يقومون بالدفاع عن الكتاب والسنة دفاعا عظيما، وكل يوم نتقدم فيه يزداد فيه الخير. من يومين بفضل الله تعالى أقيم في صيدا كما سمعتم جميعا مجلسا في سرد كتاب الله من أخ من الإخوة الحفظة، شيخ من الشيوخ، جلس بعد الفجر وانتهى قبيل الظهر، وحضرنا مجلس الختم عند المغرب. أنهى ختم القرآن بجلسة واحدة في سويعات من دون أي خطأ. في نفس الوقت كانت أخت ختمت القرآن في جلسة واحدة 30 جزء 604 صفحات بخطأ أو خطأين فقط. فالخير في الأمة موجود، وقطار الإسلام قادم، لكن السؤال، اسأل نفسك هل لك مقعد فيه أم لا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احفظ أهلنا في غزة، اللهم احفظ أهلنا في رفح، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم وكل الأحزاب يا رب العالمين. اللهم إن أهلنا في غزة وفي رفح بحاجة عاجلة إلى رحماتك، إلى مددك، إلى عونك، إلى نصرك، فأنزل عليهم مددا من عندك يا رحمن يا رحيم. تركهم القريب والبعيد والصديق والغريب، اللهم فكن لهم عونا ونصيرا ومعينا يا رب العالمين. أثلج صدورنا بنصر قريب، اجعل عودتنا لديننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سببا في رفع البلاء عن الأمة، إنك حميد مجيد. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.